بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة يوم القيامة، واقتربت أي اقترب مجيئها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، أي أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أحد أشراط الساعة. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أحد أشراط الساعة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة الشيء الكثير، بعضها وقع وبعضها لما يقع. أيها الإخوة، اقتربت الساعة، أي أيها العباد هيئوا أنفسكم لهذه الساعة. ويمكن أن نفهم نحن من هذه الآية أن لكل منا ساعة قد تأتي قبل يوم القيامة، فالأولى أن يستعد الإنسان لساعته، ساعة فراق الدنيا وساعة لقاء ربه، أن يستعد لهذه الساعة بمعرفة الله، بمعرفة كتابه، معرفة سنة نبيه، بالتوبة، بالعمل الصالح، بالبذل، بالتضحية. يعني كأن يقول إنسان ناصح لطلاب: اقترب الامتحان. ما معنى اقترب الامتحان؟ ينبغي أن نستعد له بالدراسة، بإتقان الدراسة، بالحفظ، باستغلال الوقت، بعدم تضييع الوقت، بالتعمق، بالمذاكرة، بالتدريب، من أجل أن ننجح في الامتحان. فاقتراب الامتحان يعني ادرسوا، واقتراب الساعة يوم القيامة يعني استعدوا لهذا اليوم، ليوم الدين، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الحق، يوم الفصل، يوم أن يأخذ كل ذي حق حقه، يوم أن تنكشف الحقائق، أن تصبح الحقائق واضحة كالشمس، يوم تقع الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. يعني من لوازم وجود الإله وهو الحق أن يقيم الحق، أن تسوى كل الحسابات، أن تؤدى كل الحقوق، أن تدفع كل الغرامات، أن يحاسب الإنسان عن كل أعماله، هي يوم الدين. أيها الإخوة، ذكرت هذا قبل درسين سابقين. فرق كبير بين أن تؤمن بالحساب وبين أن تتوهم العبثية. إن توهمت العبثية لن تستقيم على أمر الله، أما إن آمنت بالحساب لا بد من أن تستقيم. إن الله عز وجل كل أسمائه محققة في الدنيا، إلا اسم العدل لا تراه واضحا جليا إلا يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق وقد بدأه، ثم يعيده. لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني مرة ركبت مع صديق لي في مركبته، وضع صورة لمركبته وقد التقطت من جهاز الرادار، أرسلت له إلى البيت أنه أنت التاريخ، الساعة، الدقيقة، السرعة كانت كذا، وصورة المركبة ولوحتها. هذا شيء مسكت، لا يستطيع أن يقول كلمة ولا حرف. لم أكن كنت، الوقت والتاريخ واليوم والمكان والسرعة وصورة المركبة مع لوحتها. فإذا كان كل أعمالنا عند الله هكذا، كل أعمالنا مسجلة بدقائقها وتفاصيلها ووقتها ومكانها وزمانها، ويوم القيامة تعرض علينا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني إذا الإنسان توهم أن جهازه الهاتفي مراقب، كيف يتكلم؟ إذا إنسان راقب إنسان، إذا مخلوق راقب مخلوق، ينضبط أشد الانضباط. فكيف إذا أيقن أن على كتفيه ملكين يسجلان عليه كل حركاته وسكناته وكل أعماله، خيرها وشرها، صالحها وطالحها؟ فكأن الله سبحانه وتعالى حينما قال اقتربت الساعة، أي يا عبادي استعدوا لها، استعدوا لها بالتوبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ملك الموت تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم، اقتربت الساعة. فإذا أردت أن تفهم الساعة على أنها يوم القيامة، وهذا هو الأصل، ولكن الشيء الواقعي القريب منك، لكل منا ساعته التي لا بد منها، قد تأتي قبل يوم القيامة، والزمن يمضي والإنسان في خسر، لأن الزمن يستهلكه. كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، اقتربت الساعة. وأحيانا الإنسان يشيب شعره، يضعف بصره، يضعف سمعه، تسقط أسنانه، ينحني ظهره، يتألم في مفاصله، تضطرب نسب دمه، تزداد الحموض، تزداد المواد الدسمة. طيب، هذه المؤشرات تدل على أن الساعة قد اقتربت. يا عبدي لقد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن الآية الكريمة اقتربت الساعة، أي استعدوا لها بالتوبة، والله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوالد. وشيء لا يصدق أن الماضي كله يلغى بثانية، من تاب من ذنبه كمن لا ذنب له. إذا الإنسان ذهب إلى بيت الله الحرام تائبا منيبا مخلصا، عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا جاءه رمضان وصام صوما صحيحا، صام نهاره وقام ليله وعبد ربه، خرج من رمضان كيوم ولدته أمه، أعتقه الله من النار. إذا تاب العبد، إذا صام العبد، إذا حج العبد، إذا صلى الإنسان الجمعة وتاب في أثنائها، كفر الله له كل السيئات التي كانت قبلها. أبواب التوبة مفتحة على مصارعها، والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتوب، والدليل والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، وما فتح لكم باب التوبة إلا ليتوب عليكم، ما فتح لكم باب الاستغفار إلا ليغفر لكم، ما فتح لكم باب الدعاء إلا ليستجيب لكم، قال لكم ادعوني أستجب لكم، استغفروني أغفر لكم، توبوا إلي أتوب عليكم. ماذا بقي؟ أي معنى اقتربت الساعة، كأن تقول لطالب في نهاية العام الدراسي اقترب الامتحان، يعني اذهب إلى النزهات، يعني نم إلى منتصف النهار، يعني تسلى بأشياء سخيفة. هل يعقل هذا؟ ماذا نقصد من قولنا لطالب على وشك الامتحان اقترب الامتحان؟ أي انتبه، استنفر، شمر، اكسب وقتك، إياك أن تضيع وقتك، هذا معنى اقتربت الساعة. فالساعة يوم القيامة، والساعة ساعتنا كلنا، ساعتنا ساعة مغادرة الدنيا. وانشق القمر. الله عز وجل كما ورد في سورة الإسراء في قوله تعالى الله جل جلاله ذكر في هذه السورة الكريمة حديثا وقالوا لن نؤمن لك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني كفار قريش طالبوا النبي بمعجزات حسية، وهذه الآيات التي تلوتها عليكم تؤكد هذه الحقيقة. طالبوه بمعجزات حسية وغاب عنهم أن القمر أعظم من انشقاقه وأن الشمس أعظم من انطماسها وأن نظام الكون على ما هو عليه أعظم من خرقه. ولكن الكافر يتعنت، لكن الكافر يطلب ما هو يعني لا يوصله إلى الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن حسبكم الكون معجزة، الكون وحده، يعني ابنك الذي أمامك كيف خلق من نطفة لا ترى بالعين، 500 مليون نطفة تشكل يعني 2 سنتيمتر مكعب أو سنتيمتر مكعب، 500 مليون. الطفل خلق من نطفة واحدة لقحت بويضة انقسمت إلى 10,000 قسم، تشكل الدماغ، 140 مليار خلية استنادية لن تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية سمراء فيها النشاط الفكري والمحاكمة والتصور والتذكر، أعصاب لا يعلم عددها إلا الله، 150,000 كيلومتر من الأوعية الدموية، 150,000 كيلومتر أوعية دموية بجسم الإنسان، 300,000 شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، 130 مليون عصي ومخروط في شبكية العين لالتقاط الصور. القلب يضخ باليوم 8 أمتار مكعبة في اليوم الواحد. أسرة قد تستهلك في السنة بأكملها متر مكعب وقود سائل، أما القلب في اليوم الواحد بضخ 8 أمتار مكعبة دون كلل ولا ملل، بدسامات، ببطينين، بأذينين، بشريان أبهر، والشرايين قلوب، شريان مرن يأخذ دور القلب، فإذا نبض القلب اتسع الشريان لأنه مرن، إذا عاد إلى وضعه الطبيعي ضخ الدم بالتالي، فكل شريان مضخة تعين القلب، وحينما تتصلب الشرايين يتعب القلب. وقد قالوا عمر الإنسان من عمر شرايينه، والآن اكتشفوا أن زيت الزيتون وحده هو الذي يقي من تصلب الشرايين، وحده يقي من تصلب الشرايين. فالإنسان بوضعه الراهن، بعضلاته، بأعضائه، بعظامه، بأعصابه، بجهاز الدوران، بجهاز الهضم، بجهاز التصفية والإخراج، الإنسان وحده معجزة. التفاحة معجزة، القمح معجزة، نزول هذه الأمطار معجزة، في عندنا شيء يتحرك بلا صوت بربكم، يعني طائرة تحمل 500 راكب تملأ الدنيا ضجيجا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب بلا صوت، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالحقيقة الإنسان إذا نمى عقله يرى أن كل شيء في الكون يدل على الله، يدل على وجوده، يدل على وحدانيته، يدل على كماله. أما الذين يطلبون خرق النواميس، هؤلاء ما عرفوا حقيقة الكون، ولو عرفوا حقيقة الكون لذابوا إعظاما لله عز وجل، لا على خرقه للنواميس بل على خلقه المتقن وصنعته المتقنة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اقتربت الساعة وانشق القمر. كلمة انشق القمر العلماء فسروها تفسيرات عديدة، منهم من قال القمر انشق حقيقة مرتين في عهد النبي، وانشقاق القمر من معجزاته الحسية. إذا علق كفار مكة إيمانهم على آية حسية فقد جاءت هذه الآية الحسية وانشق القمر. وبعضهم قال اقتربت الساعة واقترب انشقاق القمر، اقتربت الساعة واقترب انشقاق القمر. واقتربت الساعة تشبهها آية كريمة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معنى لم يأتي، لكن الإله إذا قرر شيء كأنه وقع. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وإنك على كل شيء شهيد. الشيء لم يقع بعد، فلماذا عبر الله عنه بالفعل الماضي؟ قالوا هذا الماضي الذي عبر الله به عن المستقبل لتحقق الوقوع. لإنسان مهما كان قويا مهما كان متمكنا يقول لك سأفعل كذا بعد أسبوع، قد يموت قبل أن يفعل. ما في جهة في الكون تستطيع أن تجزم بفعل شيء قبل وقوعه إلا الله. لذلك ربنا وحده إن عبر عن الماضي يستخدم فعل، إن عبر عن المستقبل، إن عبر عن المستقبل يستخدم الفعل الماضي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أتى أمر الله، لم يأتي بعد، والدليل فلا تستعجلوا، أتى فلا تستعجلوا. فالله جل جلاله إذا وعد بشيء وقع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإما أن نفهم الآية على أن القمر انشق حقيقة وهو من المعجزات الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال كفار قريش يجب أن تأتينا بالملائكة قبيلة أن تفجر الأرض ينبوعا إلى آخره، فكانت هذه الآية استجابة لطلبهم كي يؤمنوا. وبعضهم قال انشقاق القمر لم يقع بعده بقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان والقمر من السماء. فإما أن نعتقد أن القمر لم ينشق بعده، وإما أن نعتقد كما قال بعض المفسرين إنه انشق. على كل العبرة فيما يلي: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طبعا هؤلاء الكفار الذين انغمسوا في شهواتهم إلى قمة رؤوسهم وأرادوا الدنيا أرادوا مالها، أرادوا نساءها، أرادوا زينتها، أرادوا مباهجها، أرادوا متعها الرخيصة. هؤلاء لا يستطيعون أن يصغوا إلى الحق، لأنهم إن أصغوا إليه قيدهم وألجمهم وحدد حركتهم. فالذين ينغمسون في ملذاتهم إلى قمة رؤوسهم هؤلاء الذين يردون الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق رد الحق. تأتيك آية كفلق كالشمس في رابعة النهار يركب رأسه وينكرها، يأتي زلزال واضح جدا يقول لك اضطراب في القشرة الأرضية، لا يقبل أن تفسر الأشياء تفسيرا سماويا، لا يقبل إلا التفسير الأرضي. نعم، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أما إذا فسرت الأمور تفسير أرضي شركي يقبلونه. إذن وإن يروا آية آية كونية، وما أكثر الآيات الكونية. يعني الله عز وجل ونحن تحت سمعنا وبصرنا نرى بلاد أصابها الجفاف سنوات عجاف، أكلت الأخضر واليابس، نرى بلاد أصابها أعاصير دمرت كل شيء، نرى بلاد أهلكت بالفيضانات، نرى بلادا أهلكت بحروب أهلية. الله جل جلاله يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شيء مخيف. الآيات تترى، الآيات بين أيدينا، الآيات نصغي إليها صباحا ومساء. مركبة فضائية سموها المتحدي، احترقت بعد 70 ثانية وعليها 7 رواد فضاء فيهم امرأة بينهم، يتحدون من؟ أحيانا توضع الثقة كلها بشيء، يأتي إعصار يدمره، يأتي زلزال يهدمه. هذه آيات، والذي فعله الله بالأقوام السابقة آيات. هناك آيات كونية، الشمس والقمر آيتان، الليل والنهار آيتان، السماوات والأرض آيات تدل على عظمة الله عز وجل. خلق الإنسان آية، طعامه آية، شرابه آية، الأسماك آية، الأطيار آية، الهواء آية، الماء آية. هذه آياته الكونية تدل عليه، وكتابه آيات قرآنية، وأفعاله آيات تكوينية. أنت بين آيات ثلاث: بين آياته الكونية وآياته التكوينية وآياته القرآنية. الكون خلقه، والقرآن كلامه، والأحداث أفعاله، وكل هذا يدل عليه. ولقد جاءهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر سحرنا. مستمر في معاني ثلاث: مستمر محكم، سحر متقن، ومستمر سحر دائم. كثيرا ما يأتي الناس بمثل هذه الأقوال، يعني سحر دائم أو سحر ذاهب لا قيمة له سوف ينقض، إما أنه ذاهب أو أنه مستمر أو أنه محكم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كالنعامة تماما حينما تواجه الحقيقة تغرس رأسها في الرمل وتتوهم الحمقاء أنها نجت لكنها لم تنجو. أن تغمس النعامة رأسها في الرمل متوهمة أنها ناجية من الخطر القريب منها هو منتهى الحمق والغباء. لذلك بعض الكفار كالنعامة يغرسون رؤوسهم في الرمال ويتعامون عن الحقائق الدينية الباهرة على توهم أنهم سينجون. والنقطة الدقيقة جدا التي ألح عليها في هذه المناسبة أنه إذا أنت قانون لم تؤمن به لا تمنع وقوعه، يعني قانون السقوط، إن لم تعبأ به ونزلت من طائرة بلا مظلة لا تنجو من أن يقع الإنسان مكسر الأضلاع، لأنه قائم وواقع، آمنت به أو لم تؤمن، قدسته أو لم تقدسه، قبلته أو لم تقبله، القانون واقع. يعني سنة الله سارية في عباده، التفتوا إليها أو لم يلتفتوا، أيقنوا بها أو لم يوقنوا، لا يمنعك من الله إلا أن تكون على منهجه في أمره ونهيه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا، دققوا واتبعوا أهواءهم. لماذا كذبوا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم. لماذا اتبعوا أهواءهم؟ لأنهم كذبوا. ماذا نقول في العلاقة بين الكلمتين؟ نقول هناك علاقة ترابطية. الإنسان حينما يكذب بالآخرة، الشيء الطبيعي جدا أن يتبع هواه، ما دام ما في آخرة ولا في حساب ولا في مسؤولية، والقضية عبث، والإنسان يترك سدى، والخلق خلق عبث، أي لا غاية له. لو آمنت هكذا ينبغي أن تتبع الهوى، هذا شيء طبيعي. أما إذا آمنت أن الإنسان لن يترك سدى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، وأننا سوف نسأل وسنحاسب، وسوف يختص منا واحدا واحدا، وسوف تسوى الحسابات وتؤخذ الظلامات ويدفع الثمن أصحابها غاليا، عندئذ يستقيموا على أمر الله. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هذا المعنى تؤكده آية أخرى. الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. قد يسأل سائل ما الوضع، نحن أين موقعنا من هذه الآية؟ موقعنا قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لماذا أضاعوا الصلاة؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. لماذا اتبعوا الشهوات؟ لأنهم أضاعوا الصلاة. علاقة ترابطية بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. وكذلك هذه علاقة ترابطية، كذبوا واتبعوا أهواءهم. آية ثالثة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الآية الدقيقة، وكل أمر مستقر. الأمور تستقر على الصحيح، يعني الباغي عليه تدور الدوائر، والمخادع يخدع نفسه، والذي يمكر ما يمكر إلا بنفسه، والذي يستهزئ بنفسه. فالإنسان مهما تحرك الأمور تستقر على الحق. تصور كرة ألصق في مكان من جدارها الداخلي قطعة رصاص ودحرجها، لا تستقر إلا والرصاص على الأرض أبدا. وكل أمر مستقر، الاستقرار على الحق. يعني الله عز وجل يدمر الظالم، ينصر المستقيم، يرفع مكانة الأمين، يفضح الخائن، يدعم الصادق، يفضح الكاذب أبدا. كل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، لأن الله موجود، ولأن الأمر كله بيده، ولأنه الفعال لما يريد، ولأنه القاهر فوق عباده، ولأنه على كل شيء وكيل. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. المستقيم له معاملة، مستقيم له مصير رسمه الله له، في تأييد، في نصر، في حفظ. المنحرف له معاملة، ينكشف انحرافه ويلقى جزاء عمله، الغاش للمسلمين له معاملة، يفضحه الله ويخسر المال الذي جمعه من غشه، يفضحه الله على رؤوس الخلق ويخسر المال بل أضعاف المال الذي جمعه من الغش، والنصوح يرفع الله اسمه ويدعم عمله، كل أمر مستقر. الرحيم الله عز وجل يتجلى على قلبه، الراحمون يرحمهم الله، فكل أمر مستقر. الغشاش يكشف غشه، المنافق يكشف نفاقه، المحتال يكشف احتياله، الأمور لا تستمر على وضعها غير الصحيح. هكذا هذه سنة الله في خلقه، إنسان يحتال على الناس لا بد من أن يفضحه الله، إنسان يكذب لا بد من أن يكشف كذبه، يعني الأمور لا تستقر، الحائط لا يستقر إلا إذا بني على شاقول، فإذا بني من دون شاقول بني مائلا لا بد من أن يقع، وقوع البناء دليل أنه لم يكن صحيحا، ثبات البناء دليل أنه بني صحيحا، كل أمر مستقر. زوجان بنيا زواجهم على طاعة الله، هذا الزواج يستقر ويتنامى، زوجان بنيا زواجهم على معصية الله، هذا الزواج يتصدع وينهار، كل أمر مستقر. في معنى آخر لهذه الآية، يعني الأمور التي يفعلها الله عز وجل مبنية على علم، استقرار الشيء دليل إتقان صنعته. أيام يكون الطاولة صنعت بشكل سريع غير متقن غير مستقرة تتحرك، أما إذا كانت مستقرة معناها متماسكة ومتوازنة ومدروسة، فالاستقرار معناه إتقان الصنعة، الاستقرار. فكل أمر خلقه الله عز وجل مستقر على علم وعلى حكمة وعلى عدل وعلى رحمة وعلى عدالة، هذا المعنى الثاني. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، هذا كتاب الله فيه قصص الأقوام السابقين، قوم عاد وثمود وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم نوح وقوم لوط وقوم إبراهيم، كيف أنهم كذبوا فأهلكهم الله عز وجل. هؤلاء إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إلى رب العالمين، هؤلاء يحاسبون. فالقرآن فيه قصص الأقوام السابقة، أليست هذه مزدجرا للمنحرفين؟ في القرآن الكريم آيات كثيرة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أليست هذه الأنباء كافية كي تزجر المنحرفين؟ إن في قصص الأنبياء السابقين أو أقوامهم المكذبين أو في آيات الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر أو في مشاهد يوم القيامة وما يتعذب فيه الكفار في النار وما يتنعم فيه المؤمنون في الجنة، ولقد جاءهم في هذا الكتاب من الأنباء ما فيه مزدجر، ومع ذلك لم يزدجروا. قد يأتي طبيب يأتيك بإحصاءات مذهلة أن نسب الذين يصابون بأمراض القلب من بين المدخنين 10 أمثال، طبيب جراح قلب قال لي بالحرف الواحد، قال والله أنا أجري عمليات قلب مفتوح منذ 7 سنوات في هذه البلدة، وما دخل إلى غرفة العمليات مريض واحد إلا وهو يدخن من المدخنين. طيب تعطي أمثلة، تعطي شواهد، تعطي أدلة، أقوال، ورم خبيث بالرئة، بالحنجرة، باللسان، احتمال الجرجرين، مرض موات، تصلب الشرايين، ضعف القلب، تسرع القلب، الجلطة، تعطيه الأدلة الكافية ومع ذلك يدخن. عجيب الأمر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة، فما تغني النذر. الإنسان إذا عطل عقله النذر لا تنفعه. الإنسان له باعثان، باعث العقل أو باعث الشهوة. إن استجاب لباعث الشهوة يمشي في طريق الهلاك، أما إذا استجاب لباعث العقل فهو في طريق النجاة. إن استجاب لباعث إرضاء الله فهو في طريق السعادة، أما إذا استجاب لباعث إرضاء الذات فهو في طريق الشقاء. إن استجاب لباعث العمل للآخرة كسب الدنيا والآخرة، إن استجاب لباعث العمل للدنيا خسر الدنيا والآخرة. في باعثين وليس هناك باعث ثالث، حتمية الباعثين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لذلك ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الإنسان أحيانا يجب أن يقف موقف جريء، هذا كلام الله؟ هل عندك شك؟ لا. الله عز وجل يعد العصاة بالنار، ما موقفك؟ هل أنت مصدق لهذا الوعيد أم لست مصدقا له؟ طبيب إذا منعك من أكلة تحبها تمتنع عنها، أكلة تحبها جدا، أيكون وعيد الطبيب أشد من وعيد الله؟ أتصدق الطبيب دون أن تصدق الله عز وجل؟ الإنسان حينما يعصي الله محاصر، موضوع في زاوية ضيقة، متهم بالغباء، متهم بالكفران. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني الإنسان إذا لم يتخذ قرارا بمعرفة الله وطلب الحقيقة من أعماق أعماقه لا ينفعه شيء. لو أن الآيات حوله من كل جانب، لو أن الأحداث كلها تؤكد حقيقة الدين لا ينتفع بها، أما إذا أراد أن يعرف الله كل شيء في الكون يدل على الله، كونه وأفعاله وكلامه. حكمة بالغة أن الإنسان مخير. الإنسان إذا أراد أن يهتدي تعرف إلى الله من خلال عقله أو من فطرته أو من الأحداث التي حوله أو من خلال كتابه، أما إذا أراد أن يتبع شهوته لو أن الأمور كلها تنطق بحقائق الدين ما استمع إليها. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يا محمد، دعهم لي. هذا كلام في تهديد، دعهم يا محمد. لقد أصموا آذانهم، حبهم للدنيا أعمهم أعماهم وأصمهم، دعهم لي. إن لم يستجيبوا لك تولى عنهم. فتولى عنهم، تولى عنهم ليوم عسير، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. يعني إخواننا الكرام، حقيقة خطيرة جدا، أنت خيارك مع الإيمان خيار وقت. دققوا فيما أقول، خيار وقت. إن لم تؤمن الآن وأنت صحيح قوي شاب غني حي، هذا أخذته من قول النبي الكريم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. إن لم تؤمن وأنت شاب صحيح غني فارغ حي فلا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. فرعون: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له: الآن وقد عصيت من قبل، ما نفع إيمانك الآن؟ فنحن مع الإيمان ليس خيارنا خيار قبول أو رفض، خيار وقت فقط. وقت، ذكرت هذا في الأسبوع الماضي، أن الفرق بين المصاب بالإيدز والحامل لهذا الفيروس ليس فرقا في النوع، لكنه فرق في الوقت فقط. المصاب ظهرت عليه أعراض الإيدز المرعبة، أما الحامل أعراض الإيدز المرعبة في طريقها إلى الظهور لم تظهر بعد، فقضية وقت بينهما، ليس هناك فرق نوعي، فرق زمن. ونحن إن لم نؤمن لا بد من أن نؤمن. جميع الحقائق التي يعرضها القرآن الكريم سوف ترونها رأي العين عند مغادرة الحياة. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا غير الذي كنت أعمل، غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ في نذير. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فتولى عنهم، كلمة مخيفة جدا، يعني إن لم يستجيبوا لك يا محمد دعهم لي، دعهم ليوم تشيب فيه الولدان، دعهم ليوم لا ينسى، ليوم الهول الأعظم. قالت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مطهرين. فقالت يا رسول الله هكذا يرى بعضنا بعضا بلا ثياب؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أم المؤمنين الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك، لشدة الهول لا يعنيهم ذلك. أحيانا تقول الأم لابنها وقد وقعت عينه على عينه، عينها على عينه يوم القيامة، تقول يا ولدي لقد كنت لك وطاء، كان بطني لك وعاء وصدري سقاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود عليها خيرها، يعود علي خيرها اليوم؟ قال ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. هذا يوم القيامة، كل شيء فعله الإنسان سيحاسب عليه. فإذا ما استجاب الآن، نحن أصحاء أشداء يعني أحياء في معنى وقت فراغ، إن لم نستجب الآن إن لم نستجب، يقول الله لنبيه فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. دققوا أيها الإخوة، توبوا إلى الله قبل فوات الأوان، اصطلحوا مع الله قبل أن يأتي يوم لا نستطيع ذلك، عالجوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذه الآيات أيها الإخوة، في درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه الآيات، مبتدئين بقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. والحمد لله رب العالمين.